أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والزيتون والرمان متشابها

اشتملت عليه أحصان جنسيين أن كنتم شهداء تتبعونه لو قل تعالوا يا اقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.

منهم